يا Yeah. Whoa. مسكينا عليهم نار موصدة لا وهو بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا وكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحابة التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور قارئ لإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالنخاز مركز زكازيط بمحافظة الشرقية.